صح؟ ما يمكن تدرك كيفية شيء إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما أن تكون شاهدت أنت بنفسك وعرفت كيفيته، أو شاهدت نظيرة، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة سيبسن موديل 88 رقم 2000، نعم تعرف كيفية لأن عندك مثله ولا لا؟ تعرف كيفية لأن عندك مثله. طيب، أو خبر الصادق عنه: أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان كذا صفته كذا وكذا وكذا ووصفها تماما. تدرك الآن الكيفية ولا لا؟ طيب، نأتي إلى كيفية صفات الله عز وجل. هل يثبت بها واحد من هذه الأمور الثلاثة؟ لا. ليش؟ لم نر الله عز وجل وليس له نظير ولم يخبرنا عن كيفيته، إذن لا يمكن المعرفة الكيفية. ولهذا أيضا قال بعض العلماء يعني جواب لطيف: